قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه منا سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الحب بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يحدث في النار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى بعد. ما زلنا في قراءة الباب. الحديث هذا حديث عظيم. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أي بهن بهذه الثلاث. لذلك يذكر أهل العلم أن حصول أو وجود هذه الثلاث علامات أو الأوصاف هي دلالة على كمال الإيمان. دلالة على كمال الإيمان. نعم. فهذه علامات يجدها الإنسان في نفسه وبينه وبين ربه تبارك وتعالى، فإن صدقت فيه فليطمئن وليفرح بفضل الله عز وجل ويطمئن على إيمانه، وهي دليل على كمال هذا الإيمان. سببها يقول أهل العلم طبعا الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه تذكر أنها من النتائج، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، هذه نتائج. هذه يعني كونه يحب المرء لا يحبه إلا لله وكذلك يكره العودة إلى الكفر. الأصل الأول والأصل العظيم في حصول محبة الله تبارك وتعالى أو كمال الإيمان هو كونه يحقق في نفسه أن يكون الله تبارك وتعالى، وأن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام، كون الله عز وجل وكون رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. وهذا يأتي بالاعتقاد الجازم، يعني المسألة ليست بالدعاوى ولا يعني بالشعور الوقتي ولا بتأثر العاطفة في بعض الأحيان، لا. لذلك يقولون الحب هنا أن يكونه يكون أحب إليه مما سواه، الحب العقلي، لأنه أحيانا تجي العاطفة في الإنسان، تثار العواطف أحيانا وتهيج العواطف أحيانا، فيشعر الإنسان أنه فعلا يعني يضحي لله عز وجل ويؤثر محب الله ويؤثر محب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا المراد. المراد الحب الذي استقر عليه العقل وترتب عليه الاختيار العقلي لمرادات الله عز وجل ومحاب الله تبارك وتعالى، وقدمهما قدم محاب الله عز وجل ما يحبه الله وما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر مما تحبه نفسه أو مصالحه أو ولده أو والده أو كذا أو المال أو غيره. الحب العقلي، الحب المترتب عليه الاختيار الدائم والاطمئنان الدائم، لأنه سبحان الله العقل إذا اطمئن أن حب الله تبارك وتعالى أولى من حب النفس، أن السعي فيما يحبه الله عز وجل أولى من السعي فيما تحبه النفس والمال والولد والأهل وكذا، هذا هو الأصل، كون العقل يطمئن اطمئنان حتى لا ينازع. أما إذا كانت عاطفة فالعاطفة أحيانا تهيج فيك عاطفة النساء، عاطفة الأولاد، عاطفة الأموال، فالعواطف تحرك لا شك، العواطف محركة، لكن المراد هنا التحريك الدائم والتحريك الغيبي الذي لا يغادر الإنسان، وهو المترتب على الحب العقلي أو الاختيار العقلي والاطمئنان العقلي لما يقدمه وما يؤخره. نعم. أقول يأتي كما يذكر أهل العلم بالاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى هو المنعم، هو الرازق سبحانه وتعالى، هو المانع لا مانع ولا مانع إلا هو سبحانه وتعالى. إذا حصل عنده هذا الاعتقاد وهذا الاطمئنان، وأيضا اعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الموصل إلى ذلك المنعم سبحانه وتعالى، ما في طريق يوصل إلى الله تبارك وتعالى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ وأن الرسول هو الذي يبين لك حقيقة مراد الله عز وجل ويبين لك الطريق إلى مرضات الله تبارك وتعالى. إذا حصل هذا الاطمئنان وحصل هذا الإيمان الجازم ترتبت عليها أمور كثيرة جدا، واقتضى يعني يكون له مقتضى ذلك أن هذا القلب بكليته يتوجه إلى الله تبارك وتعالى عن هذا الطريق الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يصير بعد هذا لا يحب إلا ما يحبه الله، وفعلا نفسه يعني توطن، ها؟ يوطن نفسه على أنها لا تحب إلا ما أحبه الله، ولا تبغض إلا ما أبغضه الله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ها؟ ويعني لا يقدم شيئا نفسا أو مالا أو أهلا على ما يحبه الله تبارك وتعالى. وثم أيضا يترتب عليها يعني مقتضى الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل يعني له تلك الأوصاف، وأن الطريق إلى الله عز وجل فقط هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا حصلت القناعة العقلية بهذا أيضا مما يثمر كونه يعني ينتظر جميل وعد الله تبارك وتعالى انتظارا صادقا، يعني صار عنده اطمئنان إلى كل وعد الله تبارك وتعالى وخوف صادق حقيقي من جميع وعيد الله تبارك وتعالى. فإذا صار دائما مستحضر الوعد ومستحضر الوعيد واطمئنان لهذا الوعد، طمأنينة تامة لوعد الله تبارك وتعالى، ها؟ إذا دعا استجاب الله عز وجل دعاءه، إذا طلب، إذا استغفر غفر له، إذا قال كذا حصل له كذا من الأجر والثواب، حصل له كذا من الحفظ من الله تبارك وتعالى. إذا حصلت هذه الطمأنينة، ها؟ تحصل الطمأنينة العظيمة بوعد الله ووعيد الله تبارك وتعالى. لا شك أنه يصبر صبرا أيضا عظيما على كل ما يلقاه في طريقه إلى الله تبارك وتعالى، يصبر على يعني طاعات الله عز وجل وعن معاصي الله. وبذلك لا شك هذا هو حقيقة الإيمان، كمال الإيمان هذا هو كون الإنسان يصبر على الأفعال، ها؟ التي تقتضيها محبة الله تبارك وتعالى ومحبة ما يحبه الله عز وجل من الفعل والعمل والاعتقاد، ها؟ ويعني يطمئن إلى وعد الله وإلى وعيد الله تبارك وتعالى، ويعتقد في الله عز وجل الربوبية والأسماء والصفات، ويعتقد في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا طريق إلا طريق الرسول. هذا هو كمال الإيمان، هذا هو كمال الإيمان. وإذا حصل كمال الإيمان حصلت محبة الله تبارك وتعالى، فيجد في قلبه لذة، ها؟ يتلذذ بطاعات الله، ها؟ ويتلذذ بترك معاصي الله، النفس ما عاد تتوق يعني إلى معصية الله أو إلى التكاسل عن طاعات الله تبارك وتعالى. وهذا هو أقول حقيقة الإيمان. فالله عز وجل يعطيه في مقابل ذلك التلذذ، حقيقة لذة حقيقية عقلية حسية بما يعني يفعله من أعمال تقربه إلى الله تبارك وتعالى. نعم. وفي رواية لا يجد أحد حرارة الإيمان حتى إلى آخره. نعم. حلاوة الإيمان هذه منحة ثمرة من الله عز وجل، والذين جاهلوا فينا لنهدينهم. فالهداية والإعطاء والمنح من الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بأسبابه. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله ولهما عنه، أي البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قوله ثلاث، أي ثلاث خصال. قوله من كل فيه، أي وجدت فيه تامة. قوله وجد بهن حلاوة الإيمان، الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغنائه، وهو شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. قال السيوطي في التوشيح: وجد حلاوة الإيمان. عن هذه الكلمة أقول يعني أحيانا نستغلها أهل التصوف، مثل بعض الناس يقول يعني فلان كذا فلان ما ذاق، كأنهم هم الذين إيش ذاقوا. لا، هذه الأمور يعني لا يبالغ فيها أيضا. ثم أيضا هذا الذي يدعي أو هذه الأمور مثل ما قلنا، يعني كون الإنسان يصل لها يجدها في نفسه، وطبعا ما راح يجدها على الدوام وعلى الاستمرار، يعني النفس لها تراك لا شك، لكن ما تدعيه الصوفية قبحهم الله وأهل الغلو في هذا، يعني يدعون أنهم يجدون شيئا ما وجده إيش؟ نعم، لكن هذا أقول كلها من الأمور ليبالغ فيها، لأن الأصل في الولي لله تبارك إن حصلت له مثل هذه الأشياء فيحكيها، أما إذا وجدته يحكيها عن نفسه ويتباهى بها ويتهم غيره بأنه ماذا، فهذا لا شك هذا يترك، يطرح قوله. نعم. قال سيكون التوشيح وذل حرارة الإيمان فيه استعارة تخيلية شد غرابة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وقال النووي معنى حرارة الإيمان استمدار الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أعظام الدنيا ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فأهل الدعوة أفضل شيء هذا الكلام، هذه الموازين اللي ذكرها النووي وغيره، يعرضون اللي يزعمون أنهم ذاقوا، أقول حتى تكشفهم ما عليك إلا أن تعرض أقوالهم وأفعالهم على الكتاب والسنة. نعم، المسألة ما هي بالأذواق المجردة، وإنما أذواق مبنية على إيش؟ على اتباع وعلى صدق. نعم، ولك هم مما يصفون أنفسهم يقولون نحن أهل الذوق، يعني ما ذاق هذه الأمور إلا إيش؟ إلا هم، قبحهم الله. نعم، يذوقهم الشيطان. نعم، يذوقهم الشيطان. قال يا ابن معاذ حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. الله أكبر، يعني كل الإنسان يحب في الله تبارك وتعالى، حب أحدا يحب أخا في الله عز وجل، علامته يقول كون يعني العلاقة التي بينك وبين من تحبه الله ما تزيد، لا تزيدها صلة بإيش؟ بالبر. وإذا حصل نوع جفاء منه يحصل، هل أعلم أنه إيش؟ هذه محبة مخالطة وأنس ومجالسة وليست محبة في الله تبارك وتعالى. نعم، قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني بالسوي ما يحبه الإنسان بطبعه. نعم، يعني من الأمور التي يحبها طبعا. نعم، كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون محبة هنا على بابها. الله أكبر. لا يزيد بالبر ولا ينقص، يعني ما تشعر أن محبتك تزيد لفلان، لأن والله فلان كل يوم جايب لك هدية وكل يوم يزورك ويسأل عنك ويتصل فيك وكذا، أما إذا تركك ما لا هدية ولا شيء وكذا، قلت المحبة. هذه المحبة اللي تزيد بالبر وتقل بالجفاء ليست. نعم، وقال الخطابي والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب القدر. نعم، الاختيار ما يختاره العقل، ما يطمئن العقل للاختيار فيه. نعم، وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها هناك محبة الله ورسوله. نعم، وفي بعض الأحاديث أحب الله بكل قلوبه. فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكره الله. يعني المراد كون الله عز وجل والرسول أحب إليك مما سواهما، مو من الحب الشركي، من الحب إيش؟ الطبعي. نعم، المقارنة بين حب الله تبارك وتعالى في القلب وحب الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما جبل قلبك على حبه. نعم، ما تكون المقارنة مع المحبة الشركية، لأن يعني المحبة الشركية ممنوعة، يعني محظورة، يعني قليل محظور قليلها وكثيرها. وانكر مرضاته على ما سواه، ويسعى فيما يريه ما استطاع، ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله ويتبدل امره ويترك نهيه، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله. فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهي عنه فذلك علم على عدم محبة الله ورسوله، فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه. نعم، إذا كنت فعلا محب لله أيضا تعلم أنه لا يوصلك إلى من تحب إلا من؟ إلا هذا الرسول، فواجب إيش؟ حبه. ما في طريق يوصلك إلى المحبوب وهو الله تبارك وتعالى إلا هذا الطريق، طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك محبة الرسول من لوازم محبة الله. ما تستطيع، ما تعرف كيف تحب الله، كيف تتعامل وكيف تعمل في حبك لله عز وجل إلا عن طريق إيش؟ هذا الرسول. نعم، فحب الرسول واجب. ومن لا تقوى في آية الرحلة ونظامها الله المستعان. قال شيخ الإسلام أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من قلت فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. الله أكبر. فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيد إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى. قال فحلاوة الإيمان متضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها، فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قلت ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه المحب من عبده أي من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. ولا بد، نعم. ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده. فمحبة الملائكة والأولياء، نعم. فمحبة ما يحبه الله هو المحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس الآتي قال: وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. قوله أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه قولان: أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية، وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستنزال الرواية، إذ العطف في تقرير التكليف والأصل استقلال كل من المعطوفين في حكم. الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، هذا الأصل، هذا كلام أهل العلم. نعم، وهذا على الجواز. الخطيب الذي قال إيش؟ يطع الله ورسوله ومن يعصهما، فقال بئس. المفروض أن أيضا يقول إيش؟ ومن يعص الله ورسوله. فالأصل أنه مقام الأدب يقتضي إيش؟ الفصل. وكذلك مقام المخاطبة العامة يعني يقتضي ذلك. نعم. وجواب الثالث وهو أن هذا ورد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. قوله كما يكره أن يقذف في النار أن يستوي عنده الأمران، وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن كان، والصواب أنه إن لم يتب لا شك نعم كان نقصا، وإن تاب فلا. ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفار، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. قوله في رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب المفرد من صحيحه في الأدب صحيحه، ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر الذي أنقذه الله منه، وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فقد تقدم أن المحبة هنا بضاعة عما يجده المؤمن من اللذة واللهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر: أهابك إجلالا ولا بك قدرة علي ولكن من عيني حبيبها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأرغب في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمن الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا الكلام متى؟ هذا كلام عبد الله بن عباس، يعني في ذلك الوقت صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر إيش؟ على أمر الدنيا. حنا في زماننا هذا لا شك هذا أكثر، لكن صار فيه بلاء آخر، صار فيه يعني انضمت إلى هذه البلية بلية أخرى، وهي الادعاء بالأخوة في الله عز وجل. الواحد يلتقي بالآخر لعله يعني لأول مرة، وما سمع عنه شيئا ولا يعرف عنه شيئا، ايش يقول له؟ يقول له: حبك في الله. تقول: وين عرفت؟ كيف عرفت المقتضيات والأوصاف التي تتوفر في هذا الذي أنت تزعم أنك تحبه في الله؟ مين؟ كونك تحب في الله يعني في شيء بين هذا المخلوق وبين الله تبارك وتعالى، فأنت أحببته لما بينه وبين ربه. أنت ما تعرف هذا، كيف تقول له أحبك في الله؟ على شكله الظاهر هذا ما يصلح يا شيخ، هذا ما يصلح. على شكله الظاهر يقولون مرة واحد عامي يعني نظر شاف واحد من السيك هذا العمارة والعياء راح يقبل يده انه هذا السيد ولي لله عز وجل. الشكل العام ما ينفع يا شيخ، الشكل العام ما ينفع. لذلك معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، الذين فقهوا هذه النصوص وفقهوا يعني هذه المعاني، لما دخل عليه رجل شاب يقول انه دخل المسجد فرأى يعني أقوام يعني متحلقين، ثم رأى رجلا يعني عليه السمت والوقار، لكن سأل فقيل له: من هذا؟ فسأله قال: ومن؟ قال: من هذا؟ قال: من ذاك؟ قال: ذاك معاذ بن جبل يا فلان، ما تعرف؟ فذهب إليه فسلم عليه وكذا، ثم قال له: والله إني أحبك في الله. فمسكه هكذا وجذبه من قميصه معاذ بن جبل، قال: تدري ما تقول؟ أتدري ما تعرف معنى الكلمة هذه؟ تعرف لوازمها؟ تعرف مقتضياتها؟ تعرف أسبابها؟ في سبب كونك تحب فلان في الله عز وجل. فإذا ما كنت تعرف عنه لكن هذا احنا نقول إن عرف كونه ايش؟ انه صحابي، عرف انه ايش من الصحابة. لا شك الصحابة يحبون في الله عز وجل، صحابة كلهم ما في كلام قولا واحدا. لكن في زماننا هذا والله تسمع منه ناس: يحبك في الله وأخي في الله وأختي في الله، وخاص عندنا في كلية الشريعة هذا مرض ما لأول مرة يلتقون خلق كلهم أحباب في الله عز وجل. يعني الكلمة ما ليست رخيصة، كونك وهذه يعني كلمة يعني تسأل عنها، لابد تعرف الأسباب التي دعتك والتي متوفرة في هذا التي جعلتك تحبه في الله. هذا الذي لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفع، لأنك ما أحببت لشيء آخر، لا لجمال صورته ولا لحسنها، وإنما أحببته لشيء فيه بينه وبين ربه تبارك وتعالى. اللي يصدق في هذه الأمور لا شك الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم، لكن الملائكة كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. شوف الملائكة حقيقة عندها حب في الله وعندها بغض في الله عز وجل. الملائكة تدعو لك باستمرار. إذا ما دمت على الطريق، ما دمت ما صلي وبقيت في مصلاك، إيش تقول؟ اللهم اغفر له. ما دمت على الطريق هي في شغل دائم، ها، في لوازم الحب في الله عز وجل، تدعو لك، تحفظك، ها، تستغفر لك. طيب إن عصيت انتهى، انتهى يا شيخ. ما عندها رابط، الرابط بين الملائكة وبين المسلم علاقة المسلم بمن؟ بالله تبارك وتعالى. كلما أحسنت علاقتك بالله كلما ازدادت معية الملائكة ونفع الملائكة ودعاء الملائكة ايش لك. فإن خالفت لعلها تصل إلى أنها تلعنك وتتمنى الإذن من الله تبارك وتعالى حتى تقتلك أيضا، ها، تلعن. هلا. أما نحن والعياذ بالله عندنا مسألة الحب في الله هذه، يعني ضاعت معانيها وضاعت قيمها وضاعت أسبابها، ها، ما يصلح هذا الكلام. نعم. فلا بد، كما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى الخلق يعني والعباد في الله وعاد أيضا في الله. فقال: فإنما تنال ولاية. الكل يريد ولاية الله عز وجل، ولاية الله مطلع، الكل يريد أن يكون وليا لله عز وجل وينال محبة الله تبارك وتعالى، ها، ويسجل في ديوان إيش، ها، الأولياء. فمحبة الله تنال بهذه الأشياء، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا مطلب. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذه كلها: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، هذه كلها من إيش؟ من أنواع التقوى. إيمانك صادق مع الله تبارك وتعالى، إيمانك صحيح في الله عز وجل وحق الله تبارك وتعالى من العبادة والاستشعار بكمال الله سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك تتقي الأعمال، الأعمال التي يعني توجبها عليك حبك لله تبارك وتعالى وصدقك مع الله تبارك وتعالى ربا وإلها وخالقا. فإذا فعلت هذه الأفعال وبذلتها، ولا شك ذروة هذه الأعمال قضية إيش؟ الولاء والبراء. ذروة هذه الأعمال الولاء. ليش الولاء والبراء هي يعني قمة هذه الأعمال، أعمال التقوى؟ لما؟ لأنها تختلط بأمور كثيرة جدا، تختلط في القلوب. في أناس علاقتنا معهم الرحم، وناس علاقتنا معهم المصالح، وناس علاقتنا معهم الجوار، وناس علاقتنا معهم الأنس والمجالسة والمؤانسة، هذه الأمور. فهذه كلها تتداخل يا شيخ، هذه كلها تتداخل. فإذا صدقت في علاقتك مع العبد بحيث علاقتك بالعبد ترتبط بعلاقة ذلك العبد بمن؟ بالله عز وجل. هنا أنت حققت إيش؟ الولاء والبراء. ومن حقق الولاء والبراء لا شك حقق إيش؟ يعني قمة تقوى الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. بذلك تنال ولاية الله عز وجل كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. يجي يقول المسلم إخوان فيما بينه المسلم، وأن المسلم يصلي ويصوم، فإذا الشخص يقول أنا أحبك الله من طاعات العجز. إذا عرف صلاة وعرف صيامه وعرف كذا، إيه، ما في بس. لكن هل تقول لكل واحد شفته يصلي ويصوم؟ ما أنه مسلم يعني، ها؟ أنا مسلم يعني. ما في بس. لا شك هذا من الاستهزاء يا شيخ، هذا من العبث، هذا يعبث بهذه المصطلحات الشرعية والألفاظ الشرعية. يقول إن كانوا يستحقون وتتوافر فيهم تلك الأوصاف، لا شك لا شك، وإلا فلا. نحن ما قلنا ما يقولها خير شر، لكن لابد يقولها في شخص إيش يعرف فيه موجب، يعرف فيه إيش يعرف فيه موجبا لذلك. أما ما تعرف أي موجب، ها، لا، ما يصلح. نعم. المسلم الإسلام. ها؟ نعم. هي حشر الإسلام. ما يعني الإسلام؟ ها؟ يقولك قد يكون حليق ومسبل هذا؟ فازي ما في بأس. ما شاء الله. هذا يعني خزان الحب عنده مليء كبير جدا ما شاء الله. أنا أقول ما يخالف. أنا أقول كيف؟ سألوك. إن وجدت فيه أشياء يعني يحبها الله تبارك وتعالى ما في بأس. لكن الإطلاق أيضا ما هو طيب، يعني هذا الذي يحلق وهذا الذي كلا، شو موقفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ شو موقفه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يذكر يعني بعض مشايخنا يقول هذا اللي يحلق لحيته يعني مثلا كل يوم يعني يجي في أول الصباح أول بسم الله، ها؟ أنقذه الله عز وجل وأعاد الله عز وجل له روحه، فأول ما تعود له الروح يروح يمسك إيش؟ يمسك السكينة هذه والسيف، ها هو يتجه إلى عند المراية، ها فينظر وعلى طول يروح إيش؟ يحلق إيش؟ ويبقى على هذه 20 سنة 30 سنة، فيقول هذا رجل في قلبه عداوة مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مجرد ما يشوف السنة اللي نبتت في وجهه، ها وين أعطونا الموس وأعطونا السكين وأعطونا كذا، ها فهذه يعني لا شك هذه تورث في القلب شيء والعياذ بالله، كونها تستمر، ها كونها تستمر يعني حلق اللحية، ليه إيش العداوة بينك وبين اللحية يا شيخ؟ إيش العداوة بينك؟ ها وأحيانا لا أحيانا يجيك حالق لحيته ويحلق لحيته وقضى يعني في الحلق 30 40 50 سنة، والمشكلة يقول أنه داعي لله عز وجل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ها الدعوة تضحية يا شيخ، والإسلام والإيمان تضحية، ها تضحي، فإذا أنت ما تستطيع تضحي بقطعة من خدك هكذا، ها بما سوف تضحي؟ ها تضحي بنفسك ودمك ومالك بكرة. فالأمور يعني متكاملة يا شيخ، الأمور يعني متكاملة. الله عز وجل بعد عدة سنوات، وكان كلما التقى بهم في أروقة الوزارة يعانق الأول ويعانق الثاني ويقسم يمينا أنه يحبهما في الله تبارك وتعالى، ثم كشفه الله سبحانه وتعالى يغير التقارير السرية في الوزارة، يغيرها من جيد جدا مدري من ممتاز إلى جيد جيد، هذه يقولون الشاهد، فهذا أحدهما يعني سكت وجوم، والثاني قال هذا لي أخي الحبيب وأحبك في الله وأشهد الله أني أحبك في الله، وين هذه الألفاظ كلها يا شيخ؟ هذه ما ينشا عنها عند الله عز وجل، أنت تحاربنا في سبيل حزبك وتدعي أنك تحبنا في الله تبارك وتعالى، هذا كذب، هذا كذب. فهذا الكذب يعني أنا أقول انتشر كثيرا، ها نسمعها كثير، وتجده إيش يبارزك العداوة إن استطاع، مع أنه يستعمل كلمة إيش أحبك يا أخي لا تقولها حتى لا تحسب عليك، لأن هذه الألفاظ أقول لا تنسى موقف معاذ، ها جلبه وقال تدري ما تقول، ها هذه الكلمة وراها حقوق وراها أمور تجب عليك نحو من قلت أنك تحبه في الله تبارك وتعالى، تفرح لفرحه يا شيخ، تحزن لحزنه، تتألم بما يتألم به، هذا عندك الشعور هذا؟ هذه أمور يعني مثل الموازين ترمومتر حرارة تقيس نفسك إن كنت صادقا في حبك له. أهل العلم بعضهم قال يعني حقوق الأخوة في الله عز وجل والحب في الله كثيرة جدا، مراتب، أدنى هذه المراتب، احنا ما نطالب بأعلاها، أدنى المراتب سلامة الصدر، سلامة الصدر يا شيخ تقتضي ايش؟ عدم الغل، عدم الحقد، عدم الحسد، عدم الغش، عدم الكيد، هذا كله لا بد يكون فيه، هذه كلها هي سلامة الصدر، هذا أدنى الواجب، أعلى أن يصل بك إلى الإيثار تؤثره على ما عندك إيثارا ك كما حصل في أيام من وكان يؤثرون عن ولو كان بهم خصاصة يا شيخ. الإثار الآن اتركه، الإثار الإثار اتركه، أن تبحث فقط عن إيش؟ عن سلامة الصدر وحقيقة سلامة الصدر، مو الدعوة، مو الدعوة. ها تفرح لفرحه، تحزن لحزنه، تتألم بألمه، ما في غش، ما في غل، ما في حقد، ما في حسد. ها منتهى، يعني منتهى سلامة الصدر أن تصل إلى أن تحب تحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. فإن حصلت فيك هذه فأنت الحمد لله على خير، فعلا صدرك سليم 100% عيش معه فلان وفلان وفلان ممن تحب في الله عز وجل. لكن في قلبك الغير والكراهية والبغضاء وتدعي المحبة في الله عز وجل، ها وهذه سببها اليوم يعني خاص في زماننا هذا، سببها هذه الحزبيات وهذه الدعوات السياسية، وإن وافقتهم في أشياء ثم خالفتهم في شيء واحد، ها والعياذ بالله، ها يعني أنا بزوك العداء انتهى، انبروا لك بالعداوة والكراهية وغير، مع أنه إذا التقى بك يحبك، يحبك في الله. نعم اقرأ يا شيخ. وقال أبي شيبة قال أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط، انظروا من أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته لأجل ذلك، قوله وأبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله، وإن كانوا أقرب الناس إليه كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حب الله ورسوله ولو كانوا آمنوا الله المستعان. شوف احنا الآن ايش موقفنا ممن يعني في ما في بيت إلا وفيه ها ولا في أسرة إلا وفيه من ها هو محاد لله عز وجل ولرسوله، لكن أرحام وكلام ضاعت، ها ضاعت غير موجودة، نعم ما في ولا وبراء. نعم قوله ولا في الله هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى، وإذا أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه وعادى أهل معصيته وأبغضه، وإن كانوا إيش أرحامه وأقاربه، هذه توفرت في الصحابة. أما في هذا الزمان هذه يعني البحث عنها يعني أو وجودها والعياذ بالله يعني صعب. نعم نسأل الله السلامة. لا شك احنا ما نقول، لكن إلى متى كم تستمر أو تجد أحيانا في نفسك نحوهم يعني بغض لهم عليه، ما نجدها ننساها، تضيع هذه، تضيع مع الأرحام، تضيع مع إيش مع الأرحام. نعم لكن هذه تجي وين؟ تجي في من يخالفك في إيش في هذه الحزبيات ولا غيرها، فورا عندنا المبررات اللي احنا نقول إيش تقتضي إيش يعني عدم حبهم وعدم موالاتهم. نعم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره، وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكون توحيد العبد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقيم ومستكثر ومحروم. الله أكبر، صلى الله السلام. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه لعبده، وولاية بفتح الواو لا غير أي الأخوة والمحبة والنصرة، وبالكسر الإمارة، والمراد هنا الأول. ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجب العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. وفي حديث آخر أو مدام قرأت ضبط أقرأها الولاية. نعم فقد استحق الولاية لله. وفي حديث آخر أوثق ذرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني. نعم تحقيقها صعب، لذلك أوثق ذرى الإيمان. نعم قوله لن يجد عبده طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه. نعم، المسألة ما هي بكثرة الصلاة والصيام ولا بالعبادات، نعم مسألة في الاعتقاد في القلب. حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويرضى في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. وفي حديث أبي أمامة مرفوعا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله وبلغ لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا كانت البلوى قد عمت لهذا في زمن العباس في خير القرون، فما زال الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر يؤثر بعضهم أحجارا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن ابن عمر قال: بذلك استحقوا ايش؟ منزل هذه الصحبة، الله أكبر، هكذا نفوسهم قلوبهم. نعم. وعن ابن عمر قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى نعم يرى أنه أحق بإنائه ودرهمه من أخيه المسلم. الله أكبر. قال المصنف رحمه الله: اليوم لو حصلت كان الناس تفضينا في جيوب الآخرين، تحصل ايش الناس من ايش بس يمشي يفضي جيوب الناس بحجة ايش؟ اخوان في الله. ما هو مستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الاسباب، قال المودة. قال الشارح رحمه الله: هذا الاثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم، والحاكم صححه. قوله قال المودة، أي التي كانت في الدنيا خالتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرع بعضهم من بعض، كما قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا المودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال العلامة ابن القيم في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومناهجهم وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم، فيتبرعون منهم يوم القيامة فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعمالهم كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصره، إن لم يجدد موالاته ومعادته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأذكر الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب. يعني هذه الأمور، يعني لو العاقل لو تدبر المفروض أنها لا تكون لكن مليئة الآن في الدنيا، لكن السبب كما يذكر أهل العلم أنه الشيطان يزين، تتزين هذه الأشياء في أعين الناس، وزينة يعني هذه الأمور وهذه القبائح حقيقة الآن بالمبررات، يعني الإنسان يبرر، ومثل ما يقولون يعني الشعار اللي عندهم: والله مصلحة الدعوة تقتضي كذا ومصلحة الجماعة تقتضي كذا، وما يرى أن جماعتهم الحق ويرى الآخرين على الباطل وينصر هذه الجماعة ويعادي تلك الجماعة. فهذا المبرر، حتى هذه الكلمة يعني أول من قالها قضية يعني أنه الأمور يعني تفعل أشياء كثيرة جدا تخالف الأصول لكن الحجة فيها إيش؟ التبرير إيش؟ ها؟ يعني مصلحة الدعوة. هذه أول من قالها سيد قطب يا شيخ. سيد قطب هو تألم منها في زمانه. شفت؟ ها؟ قال صار أصبحت كلمة مصلحة الجماعة شماعة يعلق عليها الناس أخطاءهم، ها؟ ويعني الأخطاء في سلوكياتهم. وفعلا هذا إن كان في ذلك فكيف يعني في هذه الأيام؟ فسبحان الله، يعني هذه الجماعات تتصارع وهذه الجماعات كذا وهذه الجماعات، ها؟ مع أنهم في الظاهر يزعمون أنهم إيش على اجتماع وعلى اتفاق أهوى، يكيد بعضهم لبعض، كل واحد يكثر حزبه، كل واحد يكثرها. فهذه الأمور والعياذ بالله المبررات هي التي تسوغها للإنسان، وإلا فالأدلة ضد هذه الأشياء راية في الوضوح. ها، أدلة الكتاب والسنة راية في الوضوح لا شك. يعني النصح لكل مسلم، هذه فقط والله تنسف كل ما عندهم. ها، لكن إيش المبرر؟ قال لا، فرق بين هذا المسلم وبين هذا المسلم. رتب المسلمين، ها، وقسموا المسلمين إلى يعني إلى أحزاب وإلى كذا، ومصلحة الدعوة ومصلحة الجماعة تقتضي كذا وتقتضي كذا، فأصبح الظلم يقع أمور كثيرة جدا والعياذ بالله تقع، والحجة فيها كلها إيش؟ مصلحة الدعوة. نعم، ما يكفينا شر. فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه وهو حبه بالهجرة. يعني ذكرت لكم قصة قبل 4 سنوات قبل الانتخابات الأخيرة هذه في مجلس الأمة. يعني دخل علي شاب في الكلية، يعني يمكن 21 سنة، ها، وقال تسمح أغلق الباب. قلت له أغلق الباب، أغلق الباب. فقال أنا، وذكر قصته أنه مع جماعة من هذه الجماعات وما له تقريبا يعني فترة قصيرة جدا معهم، وفي هذه الفترة تعلم يعني حسن الصلاة والمحافظة على صلاة الفجر، ها، والمحافظة على الصلوات وعلى الطاعات والصيام وغيره. لكن جاءت الانتخابات يا شيخ، ها، جاءت الانتخابات فكانت الضربة القاضية، فأشغلوه بهذه اللافتات وأشغلوه بالجولات وفي سبيل إيش يعني، والدفاع عن المرشح الفلاني. منطقة كان فيها صراع، منطقة كيفان نفسها ففيها صراع قوي جدا. فيقول في اليوم الأول اشتغلنا، يقول بالله إلى بعد الساعة تقريبا 12 واحدة من الليل لما جينا البيت. فيقول نمت ما قمت للصلاة، صليت بعد الشمس. فيقول في اليوم الثاني نفس الشيء. فيقول كلمت عندهم مسؤول، يقول كلمت المسؤول قلت يا أخي أنا لي يومين ما أصلي، أنا أرجوك الساعة 10 خلينا ننتهي يعني. قال شنو؟ قال لي يومين ما صليت الفجر، يعني في وقت الفجر صليت بعد الشمس. وأنا قال لي بس يومين يا مسكين. اسمع الآن، هذا القائد حقهم، ها، هذا القائد الله. قال بس يومين يا مسكين، يقول هكذا قال لي. يقول استغرب، قال أنا الآن أكثر والله ما أكثر 17-18 يوم، قال أنا الآن أكثر من 17 يوم ما قمت بصلاة الفجر وأتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله يا شيخ، هذه تربية، ها؟ ها؟ يا شيخ حنا خلينا في موضوعنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في جهاد ولا صلى الله عليه وسلم، وما استحسن هذا لا شك يا شيخ، غادر المكان اللي هو فيه، قال إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، ما صلي فيه، لا نقوم أول نشد ونصلي في مكان آخر غير هذا المكان. فقال والله أنا الآن يا شيخ. قلت أتركه يا شيخ، أتركه وراء ظهرك وخليك مع أمك ومع أبيك، ها، وصلاتك وصيامك في بيتك وأهلك، واترك هذه الجماعات كلها، الجماعات تقودك إلى الهاوية إلى الهالكة يا شيخ. ها، يقول 17-18 يوم المسكين ما ويتقرب بذلك إلى الله. ليه؟ لأن يبي يوصل فلان إلى كرسي مجلس الأمة. خبت وخسرت، خبت، ها، فصارت صار التدين والالتزام وغيره صارت مطية. الهدف إيش؟ الغاية إيش؟ هذا المنصب السياسي هذا. لذلك حقيقة إسلام سياسي، ها؟ يعني هم يسمونه، ها؟ وإلا والله الإسلام من هذا براء. نعم. الله المستعان. وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريده عبادته وحده ولوازمها إلى الحب والبغض والعطاء والمن والموالاة والمعاداة والتقييد والإنكار وتجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريئا من شوائب الانحراف إلى غيره فضلا عن الشرك بينه وبين غيره فضلا عن تقييد قوم غيره عليه. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع لصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي أخيته التي يدور ما يدور إليها مرجعه، ولا تتحقق إلا بتدريب متابعة الرسل صلى الله عليه وسلم. هذه العبودية إنما جاءت على أسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقته، ولغير وجهه يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه ضالعا وقد سعد أهل السعي من أجل سعيهم. انتهى مخلص. ملخص مراده خطأ مطبعي يعني ولا لا؟ هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا ما يكفر يا شيخ، ها؟ لأن هذا يعني متأول، أقل ما نقول فيه، ها؟ نقول إنه إيش؟ ها؟ نروح نزيد ونقول بعد يكفر؟ لا ما يكفر، لعله لعله إن شاء الله مثل ما صار في صاحبه، صاحبهم تركهم ولله الحمد والمنة، ها؟ وحسن يعني طلبه للعلم الآن والتزامه وسعيه، نسأل الله أن يهدكنا وإياه. فإن شاء الله الآخر يسلكوا مسلكه. أنا قلت لا تتركهم، تبقى معهم لكن في أمور خفيفة جدا، وتستمر تنصحهم. لا الكفر لا ما يكفر. لا واحد يقول هذا اللي يمكن يشوفون، ها؟ فسؤالك هذا دائما خله بعد حتى ما يجي. يا الله لا إله إلا الله. فرق بين بعض القائل أظن من جنس الجكر، إن في أخوة خاصة سلاء الزجل، وفي أخوة عامة يسمونها قائل يعني من معارف. هل هذا يعني ما في بأس؟ يعني ممكن واحد يعني تربط معاه وشيجة العلاقة بالله عز وجل، ومع ذلك يكون رحم يكون جار يكون كذا، فهذا يزيد لا شك، هذا يزيد حقوقه تزيد ولا شك. لكن النصح النصح لكل مسلم، والنصح معناها أنك تكون خالص وتخلص في حب الخير له يا شيخ، ها؟ وصرف الأذى عنه، هذا النصح، هذا النصح. أما والعياذ بالله الذي بصدق شيء نحوه فلست بناصحا، لست بناصح أبد. نعم. أثناء حوارات الأخوة حول مسألة وذلك يقول أنه في توسع في هذه المقولة، يعني أنا أظن في نفسي في نوع من البحث أو نوع من لمسائل بهذه الصورة. مثلا هذه الكلمة، طبعا في الشريعة في حرام وحلال وفي أحكام أخرى في الألفاظ والأفعال، بالضرورة أن يكون الفعل إما حراما أو حلالا، وإما أن يثاب عليه نعم أو يعاقب عليه أو حضر أو أدرى بهذه. هناك ألفاظ وأشياء مشابهة كثيرة في حياة الناس نجدها ولن نستطيع أن نقول عليها حراما أو حلالا، ولكن لو الإنسان نظر في هذه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف حتى كتاباتهم ومخاطباتهم ورسالاتهم ولقاءاتهم والسنة والتاريخ الإسلامي أخطأ كثير من أقوالهم وأفعالهم وصورهم وآياتهم، لا نجد هذا الكلام. لا نجد أن الصحابة كانوا يعني يكثرون من أن يبتدي أن يبتدر بعضهم بعض. أحسن ماشي، قليل جدا قليل. نعم ماشي، يعني حضرتك يعني يقول أن هذا نوع من الاستدلال أو نوع من يعني يأخذ شيء من يعني يجعل الأشياء يعني نوع من الحكم أشياء لم كأنها كان مسكوت عنه مثلا مثلا يقول له حكم غير لكن لها أصول من النصوص. أي لها أصول من النصوص. بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم ودي يعني في مصر أكثر، يعني أنا كنت أجد يعني أجد في نفسي شيء ولا شيء لا أستطيع أن أعبر عن الموضوع ده وأسكت عشان مش قادر أقول ده حرام. مثلا يكسر الخطباء من قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يحب أن يسمعها صلى الله عليه وسلم، ولكن قالها وسمح بها صلى الله عليه وسلم. صح الضبط أنه لا يتوسع بها، لا يتوسع بها في النطبية، خصوصا أني أعلم أن من ينطق بها لا يقصد أنه يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى فصاحة النبي، ولكن لأنه يعلم أن بين الجالسين صوفيا حتى يفتح أذنه يعني بعض الشيء لكلامه، فلا بد أن يأتي بشيء من يعني لوازمه السيادة لأي إنسان. نعم ما في معنى إن كانت هذه نية إن شاء الله ما في بس، يعني حتى يدخل إلى قلوبهم وحتى يكون كلامه يعني أكثر قبول عندهم. لا قبولا، بل هم يعني مجالسة إنه حتى لو أنه يترتب على هذه الأشياء أنهم يسمعون بأحكام أخرى في الشريعة الله أو ينتهون عما هم فيها، بل كالتحية المجلس ليس لها يعني لا والله ما ينبغي الاكثار منها ولا لنجل الإعجاب حكم قاسي عليه ماشي. ولكن مع الاستقراء مرة على مرة وجلسة على جلسة أصبحت هذه الأمور التي هي من أعمال الإنسان تفرح على الناس. الله يصلح الأحوال. لا أقصد بها الأمكان، ولكن أنا نفسي يعني أعزز عن سؤال برضه أستسمع شيء زي يعني أين ندرك هذه الأشياء أو في أي بحوث أو أي كتب الموضوع الإنسان إن هناك ألفاظ في الشريعة وأفعال ليس بالضرورة تكون حرام أو حلالا، ولكن مجرد ثاني ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الصحابة يعطيها حكم. والله أبد ما في إلا يعني ما ثبت عن الله عز وجل وما ثبت عن الرسول وما ثبت عن الصحابة، فما أكثر يعني نكثر مثل ما يقول الأوزاعي يعني قل بما يعني قال القوم وكف عما كفوا عنه فإنه يسعك في دين الله ما وسعهم. فالإنسان يشوف الشيء اللي أكثر منه نحن نكثر واللي أقل فيه نحن إيش نقل، يعني اقتفاء أثر الصحابة هو الأصل فيها حقيقة، اقتفاء أثر الصحابة ومن تبعهم بإحسان. لذلك يشوف الله عز وجل يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بعدين والذين اتبعوهم بإحسان، فالمتابعة بإحسان والمتابعة بإتقان للسابقين الأولين لا شك هذه كلها من أسباب مرضاة الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم ويصلح الأحوال. أي يمكن لأنهم يشعرون أنهم ما هم صادقين بها، يعني أن الواحد منهم يقدم يعني ما تأمره أمه به على إيش على سنة رسول الله، فكيف يقدر هذا يقول بأبي هو وأمي وهو يقدم ما تأمره أمه يقدم هذا على إيش على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلمة صعبة، الذين قالوا بأبي هو وأمي رضي الله تعالى عنهم اللي قالوا هذه الكلمة إيش قاموا بها فعلا قاموا بحقها، لأن كل كلمة لها إيش لها حق لها مقابل، فانظر ما تقول. أما كلمات يعني مجردة الكلمة اللي ما تكلف سهلة، أما الكلمات اللي تكلف لا شك. فأولئك صدقوا رضي الله تعالى عنهم، ها ها وأرضاهم، صدقوا نعم، صدقوا في قولهم، صدقوا في كل شيء. نعم، صلى الله أن يبلغنا وإياكم وإياكم، الله يحفظكم.